الله عز وجل لما ذكر بر الوالدين قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخذ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. مما يندرج في معنى الآية أنه ربما الإنسان أحيانا يقابل بوالد أو والدة، وهذا نادر لكن قد يقع في بعض البلدان، غير قابل لبره، إنما يظهر سخطه على ولده، يعني يسبه، يقول له أنت غير بار، يذمه، لا يقبل منه شيئا، إذا أهدى إليه شيئا يرفضه، إذا كلمه أو شيء لا يقبله، أو قد يكون هذا من الوالدة، قد يقع هذا، لكن وإن كان نادرا قد يقع. إذا كان الابن صادقا في بره مع والده ووالدته فإن عدم قبول الوالد، عدم قبول الوالدة لذلك البر لا يغير من الأمر شيئا عند الله، ولا يعد هذا من العقوق في شيء، لكن عليه أن يجاهد مهما قال لك الوالد، مهما قالت لك الوالدة، يجب أن تقبله في غير معصية الله، وتعتبر نفسك مقصرا مهما كانت حالة الوالد أو كانت حالة الوالدة.